انه هم يقول يدفع بنصف الليل، قام يجيب الحديث اللي بيقول من صلى صلاتنا معنا هذه في جمع، ما بعرف كيف هاي صلى صلاتنا على الفجر شيخنا في مزدلفة. الله في مزدلفة. ايوه الا اذا كان بيقول اخر الليل بعد صلاة الفجر، لكن هو مو هيك قال. لا قبل صلاة الفجر آخر الليل على طول شيخ، وقال مرة ثانية على طول من فوق شيخ، من فوق أنفل جهود. لا أيوه، وقال مرة ثانية بعد منتصف الليل. كيف؟ إيه؟ المرة الأولى شيخ قال الفجر، المرة الثانية قال منتصف الليل. فإن أول ما يبدأ به رمي، هو أول مرة قال آخر الليل، وثاني مرة قال بعد منتصف الليل. المهم ما ذكر بعد صلاة الفجر. لا لا أبدا، هذا من جهة، ومن جهة ثانية بعدين هو ما يحكي يعني أنه في رخصة، لكن قضية صلاة الفجر عزيمة، فهو لذلك ما ذكر صلاة الفجر. طريقنا مضبوط؟ مضبوط.